انتشرت ظاهرة عجيبة في أوساط مجتمعنا، ألا وهي غلاء المهور، مما أدى إلى عزوف الشباب عن الزواج. هل من نصيحة إلى أولياء الأمور ونصيحة إلى النساء في عدم الإسراف في الزينة؟ لا شك أن المهر من شعائر النكاح ولا بد منه، وأن الشرع لم يحدد المهر، لكن ينبغي في معاملات الناس أن تكون بالمعروف، أن تكون بالإحسان. ولا شك أن أيسر النساء، أن أبرك النساء وخير النساء أيسرهن مؤونة، فالمرأة كلما كانت مؤونتها يسيرة وكلما كانت يعني النفقات المترتبة على الزوج للزواج قليلة، كلما كان هذا أبرك وكلما كان هذا أحسن. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يغالي في صدق النساء، وكان يعني يعطي ما تيسر، وكان أيضا في الوليمة أحيانا لا يقدم لحما، أحيانا إنما يقدم التمر صلى الله عليه وسلم. فالنصيحة أن يحرص على تيسير مؤونة النكاح، فإن هذا سبب للبركة وأيضا سبب لأن يقبل الشباب على الزواج. وينبغي على المرأة أن تعتدل في الإنفاق، فلا تكون مسرفة ولا تكون مقترة، بل تنفق بالمعروف، وأن تتجنب المباهاة التي تقع من بعض النساء في الذهب والحلي والزينة واللباس، حتى أنه يبلغنا اليوم أن المرأة قد تكون مدعوة لزواجين في ليلة واحدة، فتلبس فستانين وتأبى أن تلبس فستانا واحدا في الزواجين معا. ولا شك أن هذا من الإسراف وأن هذا من مجاوزة الحد. فالنصيحة لنساء المسلمين أن يبتعدن عن الإسراف والخيلاء، وأن يلبسن في غير إسراف ولا خيلاء، وأن لا يرهقن الأزواج بالطلبات الزائدة.